تباريحي وأشجاني. دعني فقي ثارتي والهاري ألحاني، دعني لأنشد هذا الكون أغنية نسجتها من دمي من ثور وجداني. دعني أبث تباريحي وأشجاني، دعني فقي ثارتي والهاري ألحاني، دعني لأنشد هذا الكون أغنية نسجتها من دمي من ثور وجداني. يا صحوة قد غدات بيتا يجمعنا، يا صحوة فيك الأحبة هم أهلي وخلاني، يا صحوة يا غيمة جابت الآفاق مودقة، يا صحوة لتنبت الزهر في صخر وقيعاني، يا صحوة يا صحوة قد غدات بيتا يجمعنا، فيك الأحبة هم أهلي وخلاني، يا صحوة يا غيمة جابت الآفاق مغدقة، يا صحوة لتنبت الزهر في صخر وقيعاني، يا صحوة يا صحوة أنت أنت النور في زمن قد ضاق بالظلم من جور وطغيان، يا صحوة ذكريات الأمس عالقة منقوشة في ربى قلبي بإمعاني، يا صحوة أنت أنت النور في زمن قد ضاق بالظلم من جور وطغيان، يا صحوة ذكريات الأمس عالقة منقوشة في ربى قلبي بإمعاني. أنت التي قد نما عودي بمنهلها وأزهرت في رباك اليوم أغصاني، أنت التي قد نما عودي بمنهلها وأزهرت في رباك اليوم أغصاني. دعني أبث تباريحي وأشجاني، دعني أبث تباريحي وأشجاني، دعني أبث تباريحي وأشجاني، دعني أبث تباريحي وأشجاني، دعني أبث تباريحي وأشجاني.